أي أن تجعل الدنيا في مقام له أهمية كبيرة. قال ويريد الذي ربه يقول إني قريب. إذا أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا مجتمعنا المسلم الثقافة. ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق، ولكنه حينما جمع به في العلم والعمل والقدوة أحيانا ستكتشف أن الخلاف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس تنمية الملكة الفقهية، المعاملات المالية، مهارات، تطبيقات. ليلتنا هذه إن شاء الله حول المهارات، ومعنا مهارة تحليل، مهارة التحليل الفقهي. ضيفنا المعتاد فضيلة الشيخ خالد السعيد، فليتفضل. مشكور. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا عند فقرة في اللقاء السابق عن عوائد التحليل الفقهي، ما تكلمنا عنه، العوائد للفوائد يعني، والعوائد على ثلاث، كما يقال على ثلاث مركزيات: المركزية الفقهية، المركزية في المتفقه، المركزية الفقهية. يعني ما هي الفوائد اللي ترونها في أذهانكم من خلال استيعابكم لو شيء يسير مما تكلمنا عنه سابقا؟ ما هي العوائد والفوائد اللي تعود على الفقه بالنسبة للتحليل، وعلى الفقيه، وعلى المتفقه؟ واضح؟ حطوا عندكم الفقيه، الفقه، والفقيه والمتفقه. ما هي عوائد، أي الفوائد التي تعود على تلك المركزيات الثلاث من التحليل الفقهي؟ لكم ثلاث دقائق أو ثلاث دقائق حتى يكتمل الإخوة. أريد منكم في كل المركزية فائدتين أو ثلاث كما ترون، عائدة على الفقه وعلى الفقيه وعلى المتفقه بشكل سريع رجاء. ثلاث دقائق، الآن باقي دقيقتين وثلاث أرباع. طيب، عندنا ثلاث مجموعات. أنت مجموعاتك تبغى من يجيب لك خميرة، يا الله تمدد. كل ما كنت تكمشون أو مع الأشغال شوي. طيب، تبغون إخوة؟ معنا كل أحد يلعب القلم. سم. بالنسبة للأثر التحليل على الفقه. إيه. أولا ستكون المادة الفقهية بعد التحليل، إذا كان التأليف والتعليم يعني تكون مستصحبة في مهارة يعني المعلم، يعني النتاج الفقهي بناء على يعني صادر من أشخاص محللين، سيكون بلا شك أن جودته مرتفعة، سيكون الفقه متطور مواكب للمسائل العصرية. هذه نقطة، هذه على الفقه. طيب، اللي بعده في الفقه، أتعرفتوا الفائدة؟ إنها ستضيف للفقه عمقا وبعدا ومعاصرة كذا شيء. إيه. طيب، تساعد على حسن صياغة الفقه، إيه، وأيضا تنظيم وترتيب المسائل واختصارها، أو لكن حسن الصياغة يعني أنت أنها سينضاف للفقه صياغات جديدة وحديثة. أي نعم. ها؟ أي نعم. طيب، هي صياغة حديثة بالنسبة في مصطلحاتها، أم أنها متنوعة في تقديمها؟ يا سيدي، مثال، لو لاحظت مؤلفات الفقه، هناك تأليف فقهي يتعلق بالفروق، ومؤلف فقهي متعلق بالتقاسيم، مؤلف فقهي متعلق بالنظائر، مؤلف فقهي متعلق بالقواعد. فهل التحليل سيضيف نوعا من أنواع التأليف في الفقه، أم أنه يعيد الصياغة كصياغة بمصطلحات جديدة ولغة معاصرة؟ يعيد الصياغة. يعيد الصياغة لكن ما يضيف أنواع يعني تظن يضيف أنواع أخرى قد يعني لكن وش اللي يتوقع ممكن يعني حسن الصياغة يعني خلاص الصياغة لكن ما توقع أنه يضيف نوع آخر من التأليف في الفقه جديد بلى قد يعني وش ممكن يكون يعني وش اللي تتوقع يعني ممكن يضيفه من يدرج على التحليل الفقهي يطلع لنا كذا علم ذراع جديد للفقه شروح مثلا شروح موجودة الفقه مثلا موجود لكن طيب خلنا نقول طيب أنتم مجموعة جديدة ولا ها إيه طيب عشان بس نوزعكم على الزملاء تقدم كذا عشان تفيدنا أكثر تفضل مع الإخوة هؤلاء أزين هنا بس عشان بابنا تفضل حياكم الله شرفتونا نعم إخوة من العوائد على الفقه أيه؟ سلامة الفقه في الوحي ودقته سلامة الفقه إيش؟ في الوحي شلون سلامة الفقه الوحي استنباط من الوحي أعد الفائدة صياغتها بس صياغة شوي إيه شو سلامة الفقه من الوحي ها ذكر سلامة الفقه في الوحي انقطت في الجملة كذي يعني اللي سنسويه ممكن لا هو واضحة يعني الفهم من الوحي سلامة الفهم من الوحي سلامة يعني زيادة سلامة الفهم للوحي ها ايوه اي كيف صورت الفائدة هو قصده يعني وهو واضح يعني من عبارته يقول ان يكون هناك سلامة في نتائج فهم الوحي يعني يكون اكثر دقة وملاقية الافهام يلا هذا اللي فهمت طبعا انا ايوه سم بالضبط الشيخ هذا اللي يعني ايه لا بس ليش وش المعززات حتى اصبح يعني الواحد سيفهم باكثر دقه واكثر ملاقات واكثر تحديدا ها ترى ما يكتب شيء الا محلل او يحلل تحليلا يفكك تفكيكا نعم زوق اعطني زوق ثم يركب تركيب طيب أعطي واحد يقول لكم كيفكم أيوة أعطينا ما أدري آخر عزول يا إخوان مش كان في أحد ولا تحليلة إسماعيل يلا يا إخوان ترى كلكم وإسماعيل هذا بالنسبة للعائد من التحليل الفقهي على الفقه على لا ابغى على الفقيه لا اصبر بدي الحته اللي توني به يصير مركز اكثر يعني لما نعيد تفكيك النص الفقهي جميل والنص الفقهي الشرعي الشرعي نعم جميل احسنت والنص الفقهي الشرعي يعني الى احد الاحكام وايات الاحكام النصوص يعني ايه النصوص ايه لا النصوص ما نعيد تفكيكها نعيد تفكيك كلام الفقهاء على النصوص ونرى مدى مطابقة النص الفقهي للأدلة طيب لما ابحث عن العلة في النص النبوي زين نعم وابحث عن نتيجة العلة نعم اجل هي الحكم يعني نعم وش تسمي هذا لما تبحث عنها في النص النبوي تفكيك جالك تسلم تأجيب تفكيك من النص يعني إيه هذه تفكيك جزئيات حتى تعرف كيف تكون وصلت هذه النتيجة هناك علة وهناك حكم نعم فإذا وجد هنا العلة وجد هذا الحكم وذلك من سلم أن بث هذا الحديث فبين أن هناك علة وهي مدار البناء وهناك حكم تلاقى مع هذه العلة وحقق مقصود الشارع جيد يعني مثل هذا تفكيك والبحث عن وكذلك تفكيك النص الفقهي الاصطلاحي أحسن من كلام العلماء ونرى مدى مطابقته للنصوص الشرعية بارك الله فيك ها أبو سعد نفس امتداد موضوعك لا تروح بيجيك رايحين الفقه في امتداد في إضافة هات لا نقول إضافة في نفس الموضوع إيه في نفس الموضوع الفقه إيه يعني خلينا نقول وفرت هو هذا اللي لكن وفرت الاحتمالات الفقهية لنص الفقه الشرعي. يعني التحليل سيرجع على الفقه بفهوم عديدة يعني، وهذا أكثر ثراء للفقه. أحسنت. ويترتب عليه الشيء. أحسنت. وهذا كلام جميل. يعني كيف أنت الآن لما تكون الذي يعتني بالتحليل سيأتينا فقه فيه الاحتمالات الكثيرة لدلالات النصوص أحيانا، وليس الاحتمالات هنا يا أخوة المقصود بها هو أنك تداوم في الأفهام، لا، الاحتمال أحيانا يعطيك احتمال للنص فهما باعتبار واقعا من الوقائع. مثال، لو يجيك مثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أي الطهور ما الحل ميتته، زين، لما تأتي تتكلم عن هذه الجزئية تأتي بعض الفقهاء يريدون هذا الحديث في مكان يقصدون به طهورية ماء البحر، كذا واضح، وناس يستخدمون لتأمين هذا الحديث يتكلمون عن احتمال أن هذا الحديث يفيد معنى آخر وهو قضية إباحة استعمال ماء البحر، واضح، مثل إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، هذا الحديث نسخ في قضية إذا جاهدها، ومعروف الحديث مجرد التغيير بالحشفه الأصلية كذا وجب الغسل بالاتفاق، هذا الحديث نسخ بهذا الحديث، لكن إنما الماء من الماء بقي فيه دلالات أخرى غير هذه الدلالة، واضح، كما أنك طهور ما الحل ميتته يفهم منه أن العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب وغير ذلك. فهناك احتمالات ترد لما تحلل تجد الحديث له احتمالات كثيرة في الاستدلال والاستصحاب في معاني كثيرة متعددة، لكن بعض الناس تجده يخلد على نص على دلالة نص في شيء معين، وذلك لما تقرأ شيخ الإسلام تيمية تعجب كيف يستطيع أن يرد لك حديث في يعني في عمق السنة النبوية ويستدل في جزئية كبيرة جدا يقيم عليها حكما كاملا، لكن تجد الناس بعض الناس بعيدين عنها. مثل قضية مسألة معاصرة في البيع لما قال الثلث الثلث كثير في قضية المخالط من عدمه، صح ولا لا؟ الثلث الثلث كثير هذا في باب ماذا؟ في باب الوصية. لكن لما جاء العلماء صرت تكلمون ما هو التغليب الذي يؤثر على الأحكام، يعني ما هو الأمر إذا غلب على الواقعة أو المفسدة كان يأخذ حكم التحريم لا حكم الحل. فلما أتوا قالوا كم تكون نسبة الربا بالنسبة للسهم المختلطة؟ قالوا لا يزيد عن الثلث. لما؟ قالوا إنك عندنا معيارية نبوية والثلث كثير إطلاق، واضح؟ الجو كذلك المعنى آخر بدو الصلاح، بعضهم تكلم عن بدو الصلاح هذا نص معروف وتداول. لما جاء يتكلم عن قضية الأسهم الآن إذا تم تسمية الأسهم لم تنزل للسوق هل يجوز أن تتداول تباع وتشترى ما بعد صار لها نشاط؟ قال بعضهم لا. لما؟ قال لأنه لا يجوز البيع الثمر إلا بعد بدو صلاحه وغير بعد تحقق صلاحها، واضح؟ فهذا النوع من التحليل وفهم النصوص واستدعائها وهذه الاحتمالات يعطي عندنا قاعدة كبيرة جدا للنصوص. لذلك يا إخوة أحيانا عندنا انهزامية في التعامل مع النص، تجد بعضهم لما يريد أن يبحث عن قضية معينة لا ينظر في دوائر السنة ولا ينظر أحيانا في آيات الأحكام، لكن لو تنظر فيها تتمعن فيها تجد دلالات عالية راقية رفيعة المستوى في وجودها في النوازل وتعمالها في النوازل. قد لا يحس فيها تكلف، لكن لا، إذا ليس التكلف، لأن الأصل أن الناس يتحركون في تنزيل الأحكام على معيار ومعيار المقاصد الشريعة، واضح، وهي التي إن تغلبت في الواقعة حصلت المعنى الشرعي المعتبر الذي لابد الفقه أن يقول هو الذي لابد أن نحتمله في هذه الواقعة. هذا كلام طويل يعني احتاجنا. طيب في أثراء الفقه، فائدة عود الفقه لبني العود والعكس معذرة، يلا أبا إسماعيل، فائدة عود الفقه بس دقيقتين ننهي إن شاء الله الدورة هذه، سم فائدة واحدة اللي تبي. بالنسبة لفوائد تحليل النص الفقهي العائدة على المتفقه، تدريبه على النظر إلى النصوص بعين الناقد وبعين الباحث عن الحق وإبعاده عن مجرد التقليد والأخذ التلقين. يعني هل هذا يسمى إعمال العقل في النصوص؟ وش تسميه أنت؟ ممكن إعمال العقل المحض ولا إعمال النص الاصطلاحي؟ نعم أي ممكن أي إعمال العقل أي هو العقل على نوعين، هناك عقل يصادم وعقل يخدم. يعني العقل الذي يصادم هو الذي بمجرده يصادم المعاني المضامين اللي وردت في النصوص، واضح قصدي في الشريعة يعني نصوص الأحكام حتى أحكام آية الأحكام. أما العقل المساند هو الذي يتعامل بالأدوات من خلال معرفة الخاص وتعليق العام عليه، وأنه يقضي على العام، وأن المطلق يقيد، واضح، وأن العلة هذه نعم، وأن هذه العلة الموجودة في النصوص تجتمع في علة واحدة، ومثلا تعد من النظائر النبوية في الأحكام. هذه كلها حراك ذهني، لكنه حراك عقلي اسمه حراك العقل المذموم. وهذا الجزء العقلي المنطقي في مزاولة الفقهاء في إعمالهم للفقه، هذا إيجابي جدا. أما الغير الإيجابي فهو الذي يصادم النصوص بشكل يرده دون إعمال للحقائق والدلائل الشرعية المعتبرة. طيب اللي بعدهم. شكرا يا أبو إسماعيل. يسهم في اضطراد قول الفقيه إيه؟ فهذا التحليل يحمي الفقيه أن يأتي بأقوال فيها شيء من الاضطراب أو التناقض. إذا كانت الواقع واحدة والعلة واحدة يعني نعم، لأن الاضطراب ترى ليس وصف دقيق وعميق للفقيه. الاضطراب هو محض تحليل أحيانا تقليد. يعني على سبيل المثال ليس كل رأي فقهي يصدر عن الفقيه ما دام أن الواقعة لم تحمل نفس الشروط ولم تنتفي عنها نفس الموانع، هذه ما اضطرب فيها صحيح. لكن إذا كانت الصورة وفي الواقع لكن ثمة أمور تحتف بالواقعة قد لا يكون هناك اضطراب. على سبيل المثال ما يريد أن يقرر الحكم لأغلبية المسلمين في دار أغلبية قد لا يقرر نفس الحكم في دار الأقلية، صح ولا لا؟ فقيه قد يقرر حكما في جانب كان في سعة ما كان في حاجة، ولكن قد يقرر نفس الحكم يخالفه في مجال ليس في سعة في حاجة. يعني صحيح إيه فهذا لكن أظنك تقصد الاضطراب القيام الفعل أدر عن رأيك. أنا خطأ من أدر عنك. جيد أنا أعتذر. الاضطراد في أن قواعده منضبطة ويعني متماشية في كل الأبواب. أحسن. فلا يعمل هذه القاعدة في باب المياه ثم يناقضها في باب النكاح. أما في التنزيل أحسنت. فأمره آخر يخضع يعني ظروف المستفتي وحاله. أحسنت. جميل. وطبعا إضافه مثل كما يعني الزملاء كذا لا يضاف لمثلهم، مجرد أذكركم أن الاضطراب وصف اجتهادي تنزيلي لا يتعامل بالفقهاء غالبا إلا في باب التنزيل في باب التنظير. قد يكون لكن لابد من تنظير وليد للتنزيل، يعني نتائج تنزيل. جزاك الله خير وفائدة عميقة صدقك الله. نعم فقيه أو المتفقه أنتم مش قلتوا شيء فقيه أي أنتم أو المتفقه أعطونا أنتم الفقيه. طبعا راح تزيد قدرة الفقيه نعم على معالجة الإشكاليات. جميل. يعني الإشكاليات العلمية ما أيوة. أو الإشكاليات العصرية أيوة. وراح يزول عنها يعني صحة العبارة ما هو التقليد المعروف عند الفقهاء، لا يعني التقليد البسيط للنصوص بمعنى أنه يأخذ يعني يتوقف على ألفاظ الفقهاء في النصوص ثم يحكيها خلافة ظاهر المحضة يعني اي نعم. فيعني راح تزيد قدرة زين. جميل. من خلال ايش يعني تشكل له هذا الفائدة؟ من خلال ايش يعني التفكيك طبيعي، يعني التفكيك والتناول والتأمل راح ينتج عن الشيء هذا. احسنت احسنت احسنت احسنت. طيب واضح فائدة اخونا ها. طيب نقف الى هذا الحد بالنسبة لما يتعلق بالفوائد. نقلب الصفحة ونبدأ لقاء اليوم. طبعا وصلكم واجب، واضح؟ هذا الواجب هو تطبيق ومنطلق لمادة اليوم. ما في تفاعل مع الواجب لن تنفخ الروح في درس اليوم، ستكون الروح ضعيفة. فإذا أحسنتم الأداء في الواجب استنهضتم مادة هذا اليوم. زين؟ طيب. لاحظتم نحن جبنا نموذج وقطعة فقهية من كتاب إيش؟ فلا نبدأ كتاب الرضا المرضى أو الرضا المربع من المبنيات. تعرفون ذاك اللي يدخل على مكتبة متعلم قال عندك الرضا المربع؟ قال ما عندنا. قال لا شرح زاد مستنقع. قال لا بطب المحلي لأنه يقرأ قدامه. قال ما عندك كتاب المحلي؟ طب المغني كمان المغني كشلون ما عندكم هذا موجودة. قال هذا المحلى وهذا المغني وهذا الأمر وشرحات اسمك الله المستعان. طيب هذا شفتوه في أول أبواب البيوع صح ولا لا؟ يتكلم عن أي شرط؟ شرط الثالث من شروط البيوع. طبعا أنتم لا يخفاكم بأن النصوص الفقهية مرتبة حتى يتكون الفهم لدى الفقيه وتكامل الفقه في الباب. يعني ما يمكن يجعلون الشروط في آخر أبواب البيوع مثلا، لأن الشروط هي المغرز الأول اللي من خلال يحكم على العقود ستطرح في هذا الباب بأنها صحيحة أو غير صحيحة. لأن العقود إما أن تفسد بانتفاء الشروط واضح، وإما أن تتغير حالها من عقد إلى عقد صح ولا لا؟ واضح. وهذه القاعدة هي قاعدة الشيخ سنتيني. الشيخ سنتيني يحاول كثيرا ألا يجعل العقد فاسدا بقدر الاستطاعة، بل يقول قد أحيانا لما يرى إرادة متعاقدين على عقد معين وتشارط ضامن أنه نوع من أنواع البيوع فقد يجعله شيخ سلام لا إجارة ليس بيعا واضح، وقد يجعله مو بإجارة يجعله مثل جعالة، وقد يجعله وكالة بحسب هذه الشروط. وذلك الشروط مركزية قوية جدا في وصف العقود، ولذلك استيعاب الشرط وفهم وجوده في المعنى الفقهي أو في المركب الفقهي مهم جدا في التصور الذي إن لم يكن حاضرا في ذهنك لا يمكن أن تحلل القطعة الفقهية تضمنت هذا الشرط. يعني جاءت عقد من العقود ولا عندك استيعاب لهذه الشروط لا يمكن أن تحللها هذا العقد، لأن الأصل من التحليل هو رد الجزئيات إلى أصولها، ومن أصول العقود شروط العقود، من أصولها شروطها. وذلك المحامي الناجح وصانع العقود الناجح دائما يركز على الشروط لأنه يتكيف الشرط يتكيف العقد وإنه تحقق الضمانات المتعاقدين واضح؟ طيب بساعد تقرأ لنا الشرط. قال في الرضا المرضع الشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها وعلى منفعتها مباحة النفع من غير حاجة. طيب هذه القطعة الآن فيها مفردات صح؟ وفيها إضافات يعني مركبات، وفيها القطعة كلها لها معنى. ولو رجعنا للكتاب وجدنا أن هذا الشرط شغال المصنف في إيجاد مسائل مرتبطة بهذا الشرط تحقيقا لمعناه ورفعا لمعناه، أو عقود تخلف عن هذا المعنى إذا كورد الخلاف في بعض المسائل. طيب معناه ما هي المفردات اللي نرغب الآن أن نحللها في هذه القطعة؟ المفردات من خلال المعنى اللغوي والشرعي والاصطلاحي. خذها قاعدة، أي قطعة فقهية لا تخلو أن تكون مفردات فيها إما مبينة في اللغة أو في الشرع أو في الاصطلاح، وهذا دقة الفقيه في استيعاب هذه المفردات. فلا يمكن أن تركن لفهم مفردة في متن فقهي بلسان اللغويين، ها؟ بل لابد أن تحضر لسان من؟ الفقهاء، لأن الآن هذا لسان فقهي كذا؟ هذا لسان فقهي، لابد أن تفهم العبارة من حيث الجهة الفقهية. طيب أحيانا يكون كتاب متني مذهبي، قد تكون هذه العبارة مين موجودة في الشرع لكن مما استحدث وتواضع عليه أهل الفن، هي اصطلاحية. فالعبارة لما تأتيك لابد أنك تحددها هل هي معناها لغوي أو شرعي أو اصطلاحي، وما يتناسب معك منها هو الذي تقوم بتحليله، والأصل تأتي الاحتمالات كلها وتحاول أن توظفها. طيب نأخذ أسمي مثال من المفردات العين والمنفعة والمباحة والحاجة. العين في اللغة وش يقصد بها؟ ذات شيء عينه، ها؟ ها سؤال سعد. أصلا في اللغة العين العضو البصر. طيب ثم نقرت عدد استعمالات مختلفة. نقلت استعمالات مختلفة. الجاسوس وعين الماء وهكذا. طيب. وفي هذا الموضع أي دلالة لغوية نستصحبها؟ وفي اللغة أيضا من الاستعمالات المقرة إليها المال الذي تراه الأعين. طيب. سمى عين في مقابل المال بمفهوم الحنفية ولا مفهوم الجمهور ولا مفهوم من؟ لا في مفهوم الحنفية. عشانك يعني، ولا هو في اللغة يقصدون العيال يعني، مو بعشان مو مجامع الفقه. لا لا مو من جامع، أقصد لأن إحنا كنا في اللغة. الإصبار الحين وشلون؟ لا لا. طيب أيوة تسلم. فقط يعني عمل مقابل الدين. هنا العين مقابل الدين. أي دين يا إخوة؟ العين هنا مقابل الدين. لا أنا الحين أتكلم عن الكلام مقياس اللغة. لا أبي هنا في الموضع. الآن موضع إذا استخدمنا العين المراد بها في الرب في السيف القطعة هي القطعة الموجودة هي العين هنا هل قابل استعمال لغوي؟ يعني في أجزاء من استعمال. طيب وش الاستعمال هنا المقصود به؟ العين تقابل المنفعة. تقابل إيش؟ المنفعة. تقابل المنفعة اللي هي الشيء المادة يعني اسمها رقبة. اسمها رقبة أو إيش أساسها؟ المادة هي شيء مادي. شيء مادي زين محسوس ها خلينا على العين ايه يعني التقريب. طيب المنفعة ثانية يا اخوان العين هي رقبة الشيء اما المنفعة هي المستفادة منه. طيب مثل تأجير الدار مثلا رقبة الدار هي العين المنفعة. أما المنفعة هي استئجارها والانتفاع فيها. إيه يعني طبيعة المنفعة هو توظيف هذه العين أو من أجل عور عليه، يعني الخدمة التي تقصد منها هذه العين كذا. صحيح. مثل الدابة ركوبها والدار سكناها كذا. وش بعد؟ أعطونا شيخ. والحارس حراسته كذا. أي ماذا أشخاص حراسته ولا وشو؟ والعبد خدمته كذا. والسيارة ركوبها كذا. طيب ها أي ركوبها وانتقالها نجد. طيب إذا عندنا العين وعندنا المنفعة. إذا أريد أردت أن تحلل المفردة غالبا تنظر لمعناها اللغوي ولمعناها الاصطلاحي إذا كان ثمة معنى اصطلاحي أو معنى شرعي. أحيانا المعنى الشرعي كله استخدام الفقهاء والمعنى الشرعي، لكن أحيانا لا، هو يحتاج غالبا معنى اصطلاحي في درج عليه في الفقهاء، وذلك هذه الاحتمالات لابد أن تكون حاضرة لديك، حاضرة لديك. طيب المنفعة كما ذكرتم نفس المعنى. يأتينا أمر وهو يترتب على كلمة المباحة. هل المقصود المباحة المأذون أم المباحة التي لم يكن فيها شيء نجس يعني طاهرة؟ ما المباح ما يراد بها في هذا الموطن؟ يعني عندك عدة احتمالات. ماذا يقصد بكلمة المباحة؟ ها شكلكم ما راجعتم ولا صلحتم ولا كتبتم. ها المباحة عند ضرورة. ها المباحة عند ضرورة يخرج المباحة هذا الضرورة. المباح شو مقصود المباحة؟ المباحة بالمفردة. لما تقول هذه أرض مباحة شو معنى مباحة؟ مأذون فيها. مأذون فيها بثمن غيرك أذن لك؟ مأذون شراءها وأخذها. ها؟ أعطينا. الأمر الأول يقول لك مباحة مأذون لك باستعمالها زين؟ أو باستخدامها. هل الأذن من شخص؟ ولا من الشرع؟ الشرع مطلقا. هنا. هنا كعبارة محتملة لكل هذا. المأذون لك بغض النظر عن وجوده في النص. المأذون لك أو الأذن لك الشارع باستخدامها. واستخدامها إما أن تكون مباحة لكونها طاهرة لتكونها، قد يقول بعض العلماء إذا كانت مضافة إلى عين. وأما أن تكون مباحة أي التمتع بها إذا كانت مضافة إلى المنفعة كذا. طيب هذا بشكل سريع عشان ممكن يا شيخ نقول ممكن نقول الخالية من أي سبب يمنع الانتفاع بها أو يمنع تداولها، لأن الأسباب كثيرة، قد تكون أسباب التحريم الذاتي وقد يكون في المنع وكذا من مفهوم المباحة قصدك. نعم المباحة الخالية من أي سبب يمنع استعمالها. نعم يمنع استعمالها أو تداول. نجعل هذا الاحتمال ما يخالف كمفردة، مو في أصل قطعة كمفردة. نعم واضح؟ نعم. طيب الحاجة ها الحاجة ها بسم الحاجة هي ما يعني الذي إذا لم يستفد منها الشخص يصيب الضرر، لم يستعملها لم يمارسها يصيب الضرر، يعني يكون عنده تعطل من شيء من المصالح. نعم نعم. طيب مشقة أو ضرر. أي ضرر يعطل مصالح. نعم ضرر هالك. طيب ها مفهوم مباع الحاجة عندكم معنى محتمل غير هذا؟ ها ايه ايه ايه يعني انت ممكن تقول من معاني الحاجة الضرورة معناها اللغوي ولا معناها ايش؟ ايه ايه انا واضح بس انا قصدي في تعبيرك هذا هل هو تعبير دلالة لغوية أو استعمال فقهي؟ لأن تقول أنت أنه من مفاهيم الحاجة ما هو أولى منها. أنا بصل لهدف ترى، أنا بأصل خل عندك ناقطة، أنا بصل إلى مسألة إلى أنك ينبغي عندما تفسر التفسير لا تفسر بكونها مفردة كمفردة، إنما تفسرها إذا جوعت في جملة حتى يكون. لكن ثمة معاني أخرى يسمونها بعض العلماء يسمونها المعاني الأولوية، واضح؟ لكن ما تطلق عليها حاجة، متى تستخدم؟ ما تستخدم في الألفاظ، تستخدم في المعاني أثناء التطبيق، واضح؟ مثل ما يستخدم ما جوز أن يستخدم في حال الحاجة لا شك أنه جوز في استخدام حال الضرورة. صورت فيه؟ إيه في تطبيق يعني هم يبقى مفردة. طيب على كل هذه الجزء سريع، وأنا تراجعت الموضوع باعتبار لأن كاتب هنا المادة وعندي فيها تجهيزات، بس توقعت أنكم تغذيني أكثر، فمعذرة أنا سأتعامل في الموضوع بأكثر يعني أخذ أكثر. لكن أرجو رجاء خاصا اللقاء القادم بقية الحياة، إن كان الحياة بقية سأنا إياكم بطاعته، أن يكون هناك تحضير أكثر تناسكا سمع. أمس الصباح أنا مرسل، أمس الصباح، لا أمس الصبح. لا لا متعرف هذا الواجب، أنا أرسلته قبل بالصباح باعتبار أنكم يوم كامل يعني مناسب لكم. طيب خلاص الله يشفيك يا ابن خالد، انا مرسل الله المستعان. لا ابشر باذن الله ابشر. طيب تحليل الجمل، احنا ما نعرفكم الان تتوافقون ولا ودي انكم تعلمون اكثر، لكن اخيرا تحليل الجمل من خلال التفريق بينها في المعنى والحكم. شوف يعني الجمل عندكم شيء يتعلق بمعناها وشيء يتعلق بحكمها. المعنى هذا نوع من أنواع يسمونه تفسير النص، أن تكشف المعنى هذا تفسير نص، ولا يمكن أن تحلل حكما إلا بكشف معناه، هذا الأصل. فالآن عندك معنى الجمل، دائما جاتك جملة تأخذها بمعناها تكشف معناها، ثم إذا كان ثمة أحكام متعلقة بهذا المعنى أن تكون حاضر لديك أثناء التحليل. يأتينا الآن التطبيق بشكل أكثر. عندنا الآن العين المعقود عليها، هذه جملة ولا؟ وعندنا ومنفعة العين المعقود عليها، هذه جملة صح؟ من غير حاجة، واضح؟ طيب لما نقول العين المعقود عليها وش المقصود؟ المعنى الأولي ها العين المعقود عليها الذي وقع عليه العقد، يعني تم بين الطرفين التعاقد على هذه العين بانتقالها من شخص إلى شخص كعين، أو بانتقال تمكين من منفعتها زين ويمكن التعاقد على المنفعة. واضح؟ طيب إذا هذه العين المعقود عليها والمنفعة ومنفعة العين المعقود عليها، فلما يأتينا عقد من العقود ونتعاقد على هذه العين، فإما أن ننقل العين برمتها ويتملكها المشتري فهذه هي العقد على العين، أو نتعاقد على المنفعة العين مع بقائها في يد صاحبها الأساس، ولكن ذاك يتمتع بالمنفعة الملكة مثل الدار يملكها فلان لكن يملك بالمنفعة المستأجر، كذا واضح؟ طيب مثل العارية، هل هي داخلة في هذا المعنى متعاقد عليها غير متعاقد عليها؟ تعاقد عليها ها، لكن وش طبيعة التعاقد ها؟ على منفعة كذا ها، على استعمال عين لاجل منفعتها. ودليل ذلك ليش؟ لأنك لابد أن تعيدها. واضح؟ طيب بيأتينا الكلام عن ربطها بالمعنى شو يعني؟ ايه يدخلي يقولنا قلنا في المقام منفعة العين معقود عليها. إذن عندنا معنى العين معقود عليها واضح، وعندنا منفعة العين معقود عليها واضح من غير حاجة، من غير حاجة هذه أي ليس ثمة واضح، ليس ثمة أمرا غيريا أو حاجيا زين نقل هذا الانتفاع وجعله يعني حاضرا، أمر ما في أي ضغط في أثناء التعاقد واضح، ما في أي صورة من الصور التي تأتينا من الخارج أو ظرف من الظروف الخارجة تجعلنا نتعاقد على هذه العين وعلى هذه المنفعة. هذا في المبنى الأولي واضح. طيب لما يأتينا في الحكم ندرك بأن الفقهاء يتعاملون مع العين المعقودة بمسمى البيع على العين، وعلى المنفعة يسمى إجارة، وأن المعاقدة على العين على البيع له أحكام يتضمن الضمان، كيف يكون طريقة أن ينتقل مباشرة مع العين، وأنه لا يضمن البائع شيء إلا ما كان عيبه حاضر كان في وقت وجوده عنده، وغير ذلك معاني البيع وكونه أنه لازم وأنه في قبول وإيجاب وغير ذلك. يأتينا الإجارة لها أحكام ولها معنى أنها تنتقل المنفعة، وهناك ضمان يتأرجح بين البائع المشتري بحسب نوع الضمان المتعلق بالإجارة، فهناك فرق في دائرة الضمان بين البائع وبين المستأجر في التصور. الأمر الثاني تداول العين المعقود عليها، هل يصح أن يتداول العين المعقود عليها من المشتري إلى مشتري آخر؟ طيب المنفعة المعقود عليها هل يصح أن تتداول من مشتري لها إلى مستأجر إلى مستأجر آخر؟ هذه الأحكام ضروري أن تكون حاضرة أثناء تحليلك للمعنى الوارد في هذه المعاني. لما؟ لأنك إن لم تستوعب الأحكام التي تنشأ من خلال هذه المعاني والتي تقررها الفقهاء لا يمكن أن تعرف مدارات للتوافق والاختلاف. مثال الآن العقد على العين على العين والعقد على المنفعة، هناك عقود على العين المنفعة هي عقود لازمة تسمى عقود لازمة، وهناك عقود أحيانا تسمى عقود جائزة لكنها على منافع، صح ولا لا؟ أحيانا واضح عقود الجواز عقود مثل الوكالة الآن غير الإجارة، عقد الإجارة هو عقد لازم، عقد الوكالة هو عقد إيش؟ عقد جائز، مع أنه لو أضيف المال للوكالة أصبح بعض العلماء قال أصبحت نوع من أنواع الإجارة، وعلى خلاف الموجود عند الفقهاء في هذه المسألة. طيب سمع شيخنا أنكم وسعتم مدلول النص هذا الفقهي فأخذتم الكلام عن بابه، يعني الفقهاء يتكلمون فيه عن باب البيع، في باب البيع فالعين المعقود عليها على في البيع، وكذلك المعقود على منفعتها كذلك في البيع. أحسنت. فالنفع مؤبد. أحسنت. يعني فيبدو الكلام يعني خارجه إلى باب الإجارة أو العارية أو غيرها. أظنه مو مراد الفقهاء هنا. أي أنا لا أقول مراد الفقهاء هنا. يعني هل إذا أردنا نحلل النص الفقهي في باب البيع نوسع مدلوله حتى نخرجه على حتى تحلل، حتى تصل للتحليل الدقيق، تعرف الروابط العلائق. اي نعم، لأنك أنت الفقيه لما تريد أن تحلل أن تستوعب الأبواب. شو اللي يخلي عندنا أحيانا إشكاليات؟ نحن أحيانا نتداول بعض المسائل. ترى أنا أقول لكم أن التحليل الفقهي هو ليس للمبتدئين، وذلك من شروط أحيانا تحليل أن يكون مستوعب الأبواب الفقه، مستوعب كثير من قواعده. وذلك لما تحلل لابد أن تعرف الأحكام العامة والأحكام الخاصة في هذه المعاني. فلما تضيف كلما أضفت هذه المفردات أو هذه الجمل إلى أشياء تضاقت عندك الدائرة الآن. وكما تذكر الآن نأتي لتحليل الجملة المركبة ما أضافها، الجملة المركبة اللي هو الشرط الموجود هذا. قال هذا سألتك يعني الشرط هذا الآن مركب، لما نجي نحللها الآن نحللها كونها كشرط، وأجي وأتكلم وأقول الشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها بيعًا بالبيع. نعم. إيه. وأن تكون أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة. هنا هذا الشرط متعلق بما يتعلق بكتاب البيع، لأنه يتكلم عن البيع، ما عندي مشكلة الآن أتكلم عنه. ولما أجي أتكلم عنه كجملة ماذا أفعل؟ أذهب وأنظر إلى جزئيات النص يعني المرتبطة اللي سردها الفقيه اللي هو هذا اللي يأتينا الآن، وهي قضية المسائل في الباب، فهي قطعة مركب مطابقة مناطقة على الأمثلة. نحن تصورنا الآن الشرط هو ما يتفهم من الشرط أن لابد أن تكون عين معقود على عين أو على منفعة عين، وأن تكون من غير حاجة. هذا هو الأصل في الشرط الموجود في عقود البيع. واضح؟ يأتي المصنف دائما ويعرض لك، يحاول يعطيك دلالة هذا الشرط ويوضح في بعض المسائل. عندك بيع كلب الصيد ونحوه، خلينا نطبق الآن. هل هو عين الكلب؟ صح ولا لا؟ عينه تعلقت به منفعة. طيب هذه المنفعة هل هي مباحة؟ الصيد مباح كذا، وصاحب الكتاب ماذا يقول؟ صح ولا ما صح بيع كلب الصيد؟ ها؟ تنفيذا للشرط بن حاجة لبن حاجة. ها؟ ها أعطونا، هل الشرط منفذ في هذه الصورة؟ غير منفذ. ها؟ غير منفذ. ليش؟ العين هي عين، واضح؟ والمنفعة مرتبطة به منفعة. طيب منفعة مباحة غير مباحة؟ طيب بحاجة لبن حاجة. طيب لماذا وقع الخلاف في بيع كم؟ ليش؟ هل العين مباحة النفع ولا العين أصلها هي مباحة ولا لا؟ إيه وقع الخلاف بيننا، لكن لما جاءت المنفعة واضح التفتوا للمنفعة ذاتها، فقالوا يتحقق بها مصلحة ومنفعة فيجوز التعاقد عليها بهذه الصورة. وإن كان بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن كلب الصيد يجعل أنه ليس من الأمور التي تملك، إنما الأمور التي يختص بها ذات اختصاص، ولك تدخل في التركة على جهة الاختصاص ليس على جهة التملك الآن بالوصف. طبعا بيع كلب الصيد ونحوه، بيع جلد الميتة، بيع جلد الميتة، بيع عين، عقد على عين، طب ومنفعتها تابعة لها ولا شك، مباحة غير مباحة، مقيد لماذا؟ ها؟ ايه باليابسة. طيب فرارا من ماذا؟ فرارا من مباحة العين ولا مباحة المنفعة؟ ها؟ لا، سؤال الآن لما أجي أقول لك بيع جلد الميتة، هل هنا أمنع التعاقد لأنه عين غير طاهرة ومثلا يجوز التعاقد عليها، ولا أنها عين طاهرة لكن منفعتها غير مباحة واضح ومثلا أمنع التعاقد عليها، أم أنها طاهرة العين ومنفاتها مباحة ودون حاجة. ها هذا سؤالي أنا، سؤالي هنا، هنا يأتي الآن تحليل الفهم استيعاب الموضوع وشو. هاي زو إخوة إيه نجسة العين؟ ها نجسة العين لكن مباحة المنفعة اللي وجد بيته. إيه ما لا التعاقد وقع على العين ولا على المنفعة؟ على العين هو محرمة. ها؟ إن فيها نهي صريح العين. العين. طيب. لكن يباح الانتفاع فيها. هذا اللي تقرر عندك في المذهب؟ يهو مخرج إن شرط هذا أخرج بيع الميتة. أخرج. فهم؟ لا الآن بيع الجلد الميتة. هل تجويزه في المذهب لكون العين نجسة لكن مباحة محتاجين إليها المنفعة؟ لا يطهر، لا يطهر في اليابسات بعد الدب. طيب طيب وال لا تبع. طيب وهنا المذهب ايش جوزها؟ ليش؟ ليش؟ ايه اللي هي لك العين جاي طاهرة. ايه طيب السؤال المنفعة الآن التي لماذا نشتريه جلد ميتة؟ المنفعة ايه تكون منفعة مباحة. ايه وما العين نفسها عين نفسها. ايه هذا المنفعة. ايه واضح. انا مجرد حاصل للتحليل. أنا أريد هذا شغل التحليل. أنا أستغرب التحليل. نعم هذا المذهب حتى في الصيد لا يجوز به. إيه ليش؟ ما بي مذهب، ماذا مادة المذهب؟ ليش؟ هذا المذهب أنا داري مذهب بس ليش؟ هل العقد كان متسلط على العين؟ طيب. يعني ممكن أن يتم العقد على عين غير جائزة ولكن لأهمية منفعته يتعاقد عليه في المذهب؟ لا. في المذهب ها؟ نعم. في المذهب أصل من أصوله. نعم هذا. وش المذهب؟ هذا المذهب في ها؟ جميل. أنا عن السؤال أنا أريد أن أصل هالمرحلة. أنا أريد أن أصل المرحلة. يعني أنت لما تريد أن تقرر أي حكم من الأحكام أن تستوعب مثل هذه الشروط لما تيجي تسارع الشرط اللي ذكره الفقيه وأتى بالأمثلة هل هذا الشرط متوجه على الحكم بكلياته ولا أن هناك أصلا يعني بين الفقيه بأن هذه العين نجسة؟ ولكن المنفعة مباحة باعتبار وأن هذه في إطار الاستثناء. ولذلك من فوائد التحليل هو استيعاب المستثنيات في الفقه. استيعاب لماذا يستثنى في الفقه؟ وترى الاستثناء في الفقه بعض الناس يجعله قاصر على المستثنى. لا حين يؤدى المستثنى ترى إذا أتى الشيء صورة من صور النوازل تحمل تداعيات المستثنى إذا قرر الفقهاء يأخذ حكم الاستثناء ويجوز الاستثناء. واضح؟ وذلك الاستثناء له ضوابط. وذلك شيخ سانتينية لما أتى الإرضاء الكبير ناس خصوا في ماذا؟ في سالم ولا حذيفة كذا. لكن شيخ الإسلام لا قال هذا الاستثناء قابل أن يكون موجود في عهد غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتحققت فيه حاجة سالم ولا حذيفة فيجوز الإرضاء الكبير من هذه الصورة. لكن ما يمكنك تطرد وتنظر وتقول يجوز الإرضاء الكبير عبد الخط. لا لازم توفر الأمور التي دعت الاستثناء. واضح؟ هذه هي أنا أريد أن أصل إلى هذا المعنى. طيب بيع عبودة القز تحقق مناط الشرط فيها ولا لا؟ وهل تخلف ولا ما تخلف؟ وش حكم بيع عبودة القز في المذهب؟ ها؟ ها؟ وش رأيك؟ بيع القز شوف ترى كلام إسماعيل له وجه إنه لا يجوز بيع الحشرات مثلا. واضح؟ ترى إذا كلامه مضطرد شوي لكن لما تجي يقول لك لا إنه تجوز ليش جازت؟ ليش جازت؟ طيب طيب وش المناط؟ أنها منفعة مباحة وإيش؟ ولا حاجة كذا؟ ها؟ من غير حاجة؟ ولا لها حاجة؟ ايش غير؟ أي طيب هذا سؤالي إلى هذا، يعني مو مثل الأكل اللحم الميتة، اللحم الميتة لما تشتريه وفيه مهلكة هل تتعاقب عليه ولا تتعاقب عليه؟ ليش؟ طيب عليه توفر فيه مناط الشرط؟ هذا السؤال، هذا السؤال. وذلك يا إخوة أنتم يقضوا من الشروط أن أذكر جميع هذا ويجعلون مثال بعده، أمر تحقق الشروط، حلل المسألة بتحقق مناط الشرط حتى تستوعب تحلل الرأي. في إضافة شيء؟ طيب هذا مثله تابع شلون؟ يعني ألحظ أن شيخ الإسلام أحيانا يتخذ التحليل إيه؟ ليثبت أن الاستثناء أصلا غير موجود. إيه؟ طريقة النظر إلى النص الفقهي جعلك تستثني، لكن لو أعدت النظر بتحليل آخر يعني اكتشفت أن هذا الاستثناء أصلا غير مستثنى. جميل. اللي هو يسميها شيخ الإسلام اللي ما يتعلق ب خلقات القياس، ما يخالف القياس هو الذي يظهر، يتعلمه دكتور وإضافته جدا جميلة، الذي يظهر أن تداول الفقهاء في الاستثناءات غالبا تتعلق بالصور، أحيانا يقول مستثنى من الصورة وأحيانا يصير مستثنى من العلة. ولكن شيخ الإسلام يقول هذا الاستثناء، يعني قد يقدر أحيانا يقول هذا الاستثناء هو ليس استثناء توفرت في هذا المستثنى جميع الوجوه، بل يقول أصلا هذا المستثنى له أصل آخر يندرج تحته ويحقق في مناطق، من ثم هو له معنى آخر. هذا قصدك شيخ؟ وهذا له معنى، هذا المقصود. طيب بي في شلون مكتوبة بي؟ ايش اللي بعدها عندكم؟ عندكم مكتوب ذي بيه بعد؟ ايه خطأ ذي ترى استغربت هنا. طيب تعرفون البذر هذا ايش مقصود به؟ بزير وشو سمونه؟ هاش تبطى وشو هالبيض صح؟ ورقات هذه واضح؟ هنا المؤلف هل تجويزها تبعا لأمهاتها تعدو بالقز؟ طيب هل هو تجويز تبعي؟ ماذا بجوزه ولا هل تجويزه تبعي؟ ها وش وجه؟ شوف مدارات الفقهاء تراها عالية والله يا إخوة، والله عالية، لا تخلوني أحلف. يعني هذا شوف دقة الفقهاء، شمع أنه بيض ترى باعتبار إيش؟ أحسنته، باعتبار المآل، باعتبار المآل. وهذه القضية يدل على أن الفقهاء عندهم بعد نظر في تقرير الأحكام، وذلك لما تبحث في كلام الفقهاء في مثل هذه الجزئيات وتحضرها الآن في الوقت المعاصر يدرك الناس أن الفقهاء كانوا يفهمون الواقع ويقدرون الاحتياجات ويعرفون ما الذي يحتاج وما لا يحتاج. طيب ظنكم هذا البيض والكلام عنه بيعه كم موجود في عهد الصحابة؟ ها هل في تتوقعون ان البيع البيض ضد القز كم موجود؟ ها ليش؟ واضح السؤال، ديار مو ديار التوت، ديار ضد القز ديار بعيدة، يعني جهة الأندلس وجهة مناطق ذيك غالبا هم فيها مناطق اللي هي التوت وما التوت ويكثر فيها. لكن هذا التدوين لما تبحث عن المسألة لا تتفصل المعنى، أصل معنى آخر، وقضية أن الفقه يتمدد ويزداد وينضاف له نوازل بحسب العصر، فهذه النوازل التي أضيفت في كتب الفقهاء لو بحثت في كتب متقدمة تجدها، ويدل على الفقه متمدد وأن كل ما قرب من الناس نوازل أضيفت في تنظيرات الفقهاء. واضح؟ طيب نكمل وأعطيكم ماجد قبل ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام إن شاء الله اللقاء الأخير، اللقاء الأخير والجاي ها أعطيكم إن شاء الله، نقف إلى هذا الحد وأعتبر حقيقة عن الإطالة و أعتبر كذلك عن عدم تحضيركم. جزاكم الله خير. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جددا. نشكر الشيخ خالد السعيد على ما طرح وقدم. طيب نزول عند رغبتكم، أتمنى لكم حضرين جيدا اليوم عند الشيخ سليمان مالك عذرات. نأخذ طبعا المفترض أن يكون في البداية، لكن ظروف الشيخ واحتياجه للخروج مبكرا جعلنا المدخل النظري متأخرا. كان التحضير اليوم في باب أو فيما يتعلق بمسائل أبيبان ما يتعلق بمسائل الصرف. طيب قبل أن ندخل في مسائل الصرف، طبعا بعض النقاط العجلة يتعلق فيها في مسائل الصرف. أولا الشارع وسع في الصرف أم ضيق؟ رأيكم أم ضيق؟ ضيق، تستطيع أن تقول ضيق؟ ها؟ أين أنتم ما رأيكم؟ سعة توسيع ولا تضيق؟ تضيق، ولهذا نصنا على ما ضيق الأبواب عند المالكية واضح أيضا نصنا في هذه القضية، وأيضا بقية الفقهاء واضح عندهم قضية الصرف أضيق الأبواب، أضيق الأبواب. هذا ملمح أنا أريد الاستفادة منه في المقاصد. الملحظ الآن في من يتكلم في المقاصد، يتكلم في المقاصد حيث وسع الشارع موسع. هل نقول حيث سد الشارع الذريعة أو حيث ضيق الباب مضيق؟ ما رأيك؟ يعني لو كان عندي فقيه متمثل للمقاصد الشرعية إذا أتى في البيع، هل سيوسع على الناس ويعمل أن الأصل الإباحة ما لم يثبت خلاف ذلك، أليس كذلك؟ طيب في الصرف هل سيبحث عن المخارج؟ رأيكم؟ يبحث يحاول يوسع شوي يدور حيل منا ولا أقوال شاذ أو كذا. الشيخ بعض الفقهاء يجيز بعض صور الصرف، ولكن ينهى أن تتحول تجارة. جميل، هذه قضية أخرى. ممتاز. الآن هل الصرف عقود مقصودة في المعاوضات وأنه يعني تكون تجارة في المعاوضات، أم أنها استثناء للوصول إلى شيء معين وهو انتقال نقد ونقد؟ ايش دليلك على أن الاستثناء؟ ترى انتبهوا، الاستثناء ترى مشكلة أيضا. طيب نعكس السؤال، هل الشارع يريد أن تتحول النقود إلى بضائع سلع؟ وش تلحظون أنتم عشان تعرف متى تضيق ومتى توسع؟ ماذا تلحظون في باب الصرف؟ ها؟ هل الشارع يريد أن تتحول النقود إلى سلع؟ أي نعم. ولهذا ترى هذا مقصد واضح لمن تأمله، والمفترض من يفتي في الصرف يفرق بين يعني متى يوسع ومتى يضيق حتى في الصرف. هل الآن سنوسع في الفتاوى فيما من يريد تحويل مثلا النقود إلى بضائع حيث تكون تجارة مستقلة؟ طيب لو كان العكس، لا هو يريد صرفا حقيقيا، صرف عملة بعملة، هل يمكن أوسع هنا لأن الشارع فعلا لم يضيق في قضية تحويل العملات أو تحويل النقود؟ هل يمكن ترى فقط أطرح تساؤلات، هل يمكن أن أقول ألا أوسع فيما يتعلق بالمتاجرة بالنقود وجعلها سلعا، وأما ما يتعلق إذا كانت تدور في مكان الصرف وما إليه فهنا أوسع؟ ما رأيك؟ خلينا نرجع، تريدون تطبيقا؟ الآن من يريد الفكة مثلا الصرف يعطيك 100 ويريد 50 50، هل التضييق هنا ويقول لا يجوز، هو الآن بعيدا عن الحل والحرمة، هل هو متمشي مع المقصد؟ من يريد الصرف الفكة هل يريد المتاجرة؟ هل يمكن كفقيه تبحث عن مخارج وتعطيه طرق عديدة؟ طيب من يريد أن يحول العملات إلى تجارة، إلى سلعة، إلى سلعة، هل من السائق فقهيا بعيدا عن الرؤية الجزئية للفقه أن أعطيه الحلول الكثيرة والسهلة وكذا؟ أصلا النظرات الاقتصادية العامة، هل الآن الاقتصاديين، الاقتصاديون الآن ينظرون للسلع على عفوا للنقود على أنها سلع ولا وسائل التبادل؟ وسائل التبادل. فالآن أنتم تبهوا، إذا انتقلت للصرف انتقلت باب يختلف قليلا ترى عن باقي البيوع، ولهذا تلاحظون حتى في نظرة الفقهاء الصرف هل يخرج عن ربا البيع أو النسيئة، عفوا ربا الفضل أو النسيئة، هل سيخرج أحكامه وبماذا أفردوه في باب؟ صرف لماذا أفردوه في باب؟ هل لأن مسائل متعددة ولا طابع خاص؟ طيب ما رأيكم، أنت أقفز قفزة، ما رأيكم في من قال أصلا المتاجرة بالعملات لا تجوز؟ يقول أصلا باب الصرف ضيق، والأصل في النقود أن تكون وسيلة للتبادل، مخزن مخزن للثروات، يعني معيار للتقييم، أما أن تكون سلعا هذا لا يصلح. ما رأيكم بقوله الشيخ سليمان؟ من جهة يعني الآثار الاقتصادية الكلام في وجهها، لكن من جهة القواعد مخالف القواعد. جميل، أعداد الشيخ وأصلح أنت وأبو إسماعيل، أعداد الشيخ سليمان. من جهة الآثار الاقتصادية كلام متجه نوعا ما، من قال بالمنع من التعامل بالمتاجرة بالعملات، ومن جهة القواعد مخالف لما يعني هو معروف. نعم. طيب القبض الآن في كتاب الصرف أو في باب الصرف أو في فصل الصرف ما رأيكم فيه؟ هل تسامح فيه الفقهاء؟ لا، يدا بيد طبعا، يعني ضيقوا فيه ولم يوسع. طيب هل الآن القبض الحكمي موجود في مسائل الصرف أو في هذا الباب؟ موجود القبض الحكمي؟ موجود؟ أين؟ بل خلها دعنا في الروض، القبض الحكمي هل موجود في هذا الباب؟ لا؟ أين؟ نعم، في بعض الجزئيات الضيقة ذكروا قبض الحكم وهي مثل في المصارفة، لكن لا تلحظون أنها لا تلحظون التوسع في استخدام القبض الحكمي. طيب الآن إذا انتهينا من القبض الحكمي، والقبض الحكمي وسيلة من وسائل التوسيع في مسائل القبض، طيب هل اغتفر في القبض عن شيء؟ مثلا يقولون مثلا في بعض المسائل يغتفر التأخر اليسير أو نحوه، جيد، هل اغتفر هنا في الصرف عن قبض يسير؟ هذا في القبض أيضا اللي هو القبض دوما يتعلق بالنسيئة، ربا النسيئة. لو انتقلنا إلى الفضل، وفي جزئيات قالوا اغتفروا فيها في الفصل قبل الماضي، قالوا اغتفروا في أشياء، هل هنا مثلا اغتفروا شيئا سواء في تأخر القبض أو في الفضل في الزيادة؟ أعطيكم نصف دقيقة، اجردوا الباب بسرعة. ممكن. هل ما عدم نصف دقيقة؟ هل شوف؟ لا بس ممكن أن نشطح شوي. لا ما أصبر شوي، خلي لا تبعدهم، خلي بس يعطوني هل في شيء ولا لا. ها؟ قبل شطحة الشيخ سليمان هل أحد عنده شيء؟ أين؟ أين؟ هل هذا قبض حكمي ولا اغتفار في القبض؟ أي لا، أنا أبي اغتفار التأخر اليسير، مثل اغتفار المالكية فيما يتعلق برأس مال السلام تأخره يقر وتأخره قليلا، هل تجدون شيئا هنا؟ طيب وفي الفضل هل تجدون شيئا في الفضل؟ لا، هنا هنا أيضا في الزيادة أثناء المصارفة. الآن هل في شيء ارتفع؟ إذا تلاحظون هنا يعني في هذه النقطة تستطيع أنت متى تقول أن الفقهاء ضيقوا أو تقول هذا أضيق الأبواب أو نحو ذلك، عن طريق طرح مثل هذه الأسئلة التي تبحث فيها في هذا الباب عن جواب يعطيك هل فعلا استنتاجك دقيق أو لا. شرحة الشيخ سليمان تفضل. الشيخ الأسئلة 10 أو 14 اللي قبل يعني حقيقة مهمة جدا، وما أدري ليش تجاوزناه للصرف وكل سؤال يحتاج ابن قدامة. طيب نرجع لها إن شاء الله، لأنه في إحنا إن شاء الله بس الشيخ عبدالله اليوم ما حضر، نحن نطمح إلى يوم علمي كامل في إشكاليات الربا وتطبيقاته، والدكتور محمد مبدئيا أعطانا موافقة مبدئية، لكن لن نخلي الدروس من يعني نتف وقواعد اليسيرة، لكن سنرجع لها إن شاء الله ونأخذها، لكن أنا لن أتكلم فيها حتى أتأكد أنكم ناقشتموها فيما بينكم وأخرجتم ابن قدام الصغير اللي في داخلك. أبد إذا ناقشتها لك علي أني أبد أناقشها علنا. الآن بالمناسبة أنتم تلاحظون أننا لا نراعي التقسيم الواضح، لأن يا جماعة خاصة المعاملات المالية خاصة قبل ما تخرج إلى مسائل التوثيق ولا غيرها هي وحدة موضوعية واحدة، فالثلاثة أبواب هي واحدة أصلا، إنما قسمناها لكم في الدرس تسهيلا للضبط فقط، ولا هي وحدة واحدة من أول الباب إلى آخر مسألة في الصرف، هي وحدة واحدة المفروض نأخذها كجزئية واحدة، بس إحنا التقسيط هذا من أجل تسهيل الضبط فقط. طيب دعوني أسأل سؤالا آخر، وهذه إن شاء الله أسئلة الصرف أحاول أن لا أرجئها، نحاول نجاوب عليها مباشرة. إن افترقا قبل القبض في الحكم في المذهب يبطل، يبطل فيما لم يقبض. طيب سؤالي، هذا مبني على أي قاعدة؟ لا قبل فيما لم يقبض بطل أو بطل، البطلان هذا مبني على أي قاعدة؟ واضح القاعدة، هل أنه يقتضي الفساد؟ طيب سبق ناقشنا هذه المسألة وقلنا أنه تلاحظ أن المذهب يقول أن النهي يقتضي الفساد، وأحيانا النهي يقتضي الفساد ما لم يكن راجع إلى شيء خارجي. على كلا الرأيين، القول باقتضاء النهي للفساد مطلقا أو القول باقتضاء النهي للفساد ما لم يكن النهي راجعا إلى شيء خارج، على كلا الرأيين هل يبطل العقد أو لا؟ يعني تلاحظون هنا كانوا يقول لا مجال للتصحيح، في التدليس هناك مجال للتصحيح أليس كذلك؟ في الغبن هناك مجال للتصحيح أليس كذلك؟ هنا لا مجال، بطل خلاص انتهينا. طيب هل هذا الكلام كلا القاعدتين؟ القاعدة الأولى واضحة، القاعدة الثانية نعم، إذا قلنا إن النهي عن النهي يقتضي الفساد ما لم يكن راجعا إلى أمر خارج، هل أيضا نقول إن العقد هنا يبطل أو يفسد؟ ها؟ لا، لماذا؟ هنا يقول الشيخ لا بس حول المواقف. طيب الشيخ عبد العزيز، ها يلا على كلا القولين. طيب حتى تتأمل أحيانا إذا كان لأمر خارجي وغيره، يعني عندك عدة وسائل. هنا في هذه المسألة هل يمكن تصحيح العقد؟ لا تقول يعاد العقد، يعاد إذا قلت بفساده. هل يمكن تصحيحه؟ تقول يقبض مرة أخرى؟ لو قلت يقبض مرة أخرى نفس القضية، إذا ما قبض لأنه تأخر. إذا هنا على كلا الرأيين أنه يقتضي الفساد. إذا ما إذا هو راجع إلى أمر ليس خارجا، فما هو هذا الأمر؟ صورة المسألة لا يمكن تصحيحها. إذن هو ليس على أمر خارج. طيب إذا لم يكن على أمر خارج، قد يكون راجع إلى عين العقد، قد يكون راجع إلى شرطه، قد يكون راجع إلى سبب، راجع إلى ماذا هنا؟ راجع إلى شرطه. إذن في الصرف في إضافة إلى الشروط السبعة عندي شروط أخرى منها القبض، فلهذا هو راجع إلى أمر ذاتي، راجع إلى شرطه، فعلى ذلك لا يمكن تصحيحه. طيب خلونا يا شباب أن الآن يبدو أن الأذهان كلت، بأخذ مقطع من الروض، وقبل المقطع هذا من الروض، عبارة الروض ما هي أو الزاد إيش قال؟ إن لم يتقابضا بطل العقد. هل العبارة دقيقة مثلا؟ طبعا هو تبع فيها الموفق، عبارة الخرق فلا بيع بينهما. أيهما أدق؟ فلا صرف بينهما. هو القبض الأول، هل هو كان يدم؟ اترك فيما لم يقبض، اجعلها مسألة لم يقبض شيئا حتى ما يشكل عليكم. ليش التركيز هنا على لم يقبض البعض؟ اجعله لم يقبض الكل، يقول بطل العقد. أحسن نقول بطل العقد إلا فلا بيع بينهما أو فلا صرف بينهما. تحديد القبض السابق ما في قبض، ما في قبض أصلا، لم يقبض. شوف العبارة في الرد، لم يقبض أصلا. شيخ سم، كنا سنلتفت إلى قضية التصحيح، يمكن عبارة الخرقي أدق، أصرح وأدق. لأنك هذه عبارة تشك أن هناك عقد، كان هناك عقد وجد ثم أكتب، فقد يحتمل التصحيح وكذا. جيد، ولهذا تستحبون دوما عبارات المتأخرين ابحث عن مصدرها، ولهذا تجد أنها قد تتكرر وتتداول. طيب أنا باخذ مقطع خلينا نحلله بسرعة، بس نريد تحليل جزئية واحدة. ما يتعلق إذا وجد العيب، إذا وجد عيب في أحد النقود، أحد يقرأ لي المقطع؟ أيوة، وجدها معيبة. وإن وجدها معيبة من جنسها كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة أمسك بلا أرش، إن تعاقدا على مثلين كدرهم فضة بمثله، وإلا فله أخذه في المجلس وكذا بعده من غير الجنس. رد العقد للعيب وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو وجد الدراهم نحاسا بطل العقد لأنه باعه غير ما سمى له. يعني يقول لي يعني أحد المشايخ لما أنتم يا فقهاء فقهاء الحنابلة يعني مغرمون جدا ببهوتي وكأنه لا يوجد في المتأخرين إلى البهوتي. أقول لو قرأت هذه العبارة هذه المسألة في كتب المطولة رأيت كيف سلكها البهوتي بسهولة وبوضوح وبدقة لعرفت فضل البهوتي على غيره. اللي أريدها الآن ما المسائل والقواعد ما المسائل أو الضوابط أو القواعد التي أثرت في هذا التقسيم في هذه الأحكام؟ ترى المسألة هذه مليئة بالمسائل والضوابط. وبالمناسبة هذه المسألة اللي يريد التخريج الفقهي هذه المسألة يعني ثروة، لأنه إذا غيرت الضابط غيرت الحكم. فأريدكم الآن بما أننا في ختام هذا الدرس أريدكم تستخرجوا لي الضوابط أو القواعد أو المسائل التي أثرت في هذه المسألة، وستلاحظون أنه أي ترجيح يختلف في المسألة الأم سيختلف هنا. أتمنى الآن بس يكون عندنا خلال دقيقتين عصف ذهني سريع، وبعد ذلك أتمنى أنكم هذه القواعد والمسائل تقرؤونها في المطولات وسترون كيف وجد الخلاف الفقهي في هذه المسألة بالإضافة إلى المسائل التي أثرت فيها. يلا خلال دقيقتين يلا يا مشايخ. مسألة الأولى العرش لا يؤخذ إذا أفضى إلى ربا أو أدى إلى ربا، طيب، أو إذا محرم. طيب نقول طيب أيضا أين ارتفع اليسير؟ أين ارتفع اليسير؟ أو هذا أصلا راجع إلى قضية أنه أصلا الذهب والفضة لا يوجد التفاوت فيها بناء على الغداء أو الجودة، أليس كذلك؟ صح. خيار العيب ظاهر هنا ولا ليس ظاهرا؟ كيف تدري أنهم أعملوا خيار العيب أو خيار الأرش؟ عفوا خيار التدبيس. الآن حطيت الجواب، أنا كتبت الجواب العيب أو التدليس. ما الفرق بين العيب والتدليس؟ هذه ما توقفنا عليه، تقولوا لي في خلاف وتكلمون، لكن من الأشياء اللي قد تكون واضحة التدليس يظهر السلعة بأحسن مما هي، العيب يخفي شيئا. هل هذا سيؤثر؟ تلاحظون أيهم أكثر تأثيرا؟ العيب إذا ظهر الأرش، لأن التدليس في النهاية حتى لو أظهر السلعة أكثر مما هي إيش؟ الأصل أنه جودة الذهب بالذهب أو رداءته لا تؤثر، لكن قد تظهر لو أظهر الذهب بأفضل مما هو عليه حتى يبيعه بفضة. إذا كان من جنس واحد لن يظهر للتدليس واضحا، سيظهر إذا كان من جنسية. طيب هذه مسألة الأرش أيضا. كان العيب من غير جنسه كان العيب من غير جنسه فلا صرف. العيب من غير جنسه أنا أريد القواعد المبنية عليها، وش اللي أثرت المسألة؟ قضية عدم أنه باعه ما لم يسم باعه غير ما سمى له. باعه غير ما سمى له، طيب وش اللي أثر فيها؟ أنت بين في قول آخر في المذهب أنه يجوز باعه أي نعم هذا الذي يجعلني أسألك ما سمى له. أرجع لكم إلى مسألة تذكرون في تعيين المبيع. الآن لو عين المبيع كافي أي نعم. كافي مجرد التعيين؟ طيب النقود تتعين بالتعيين؟ طب بعضهم يقول يا جماعة لماذا هو باعه غير ما سمى له؟ إذا عينه فالأصل أن المبيع هو ما عين لا ما وصف، فأثر التعيين في العقد هنا يأتي، ولهذا هنا يقول لا باعه غير ما سمى له، لكن القول الآخر يقول لك إيش؟ خاص عينه انتهينا. طب أيضا من المسائل التي أثرت مسألة واضحة جدا، تفريق الصفقة. تظهر خاصة في جزئيات المسألة الداخلية أيضا، مدعجة وتأتي هنا. أختم. طيب شكرا لحضوركم واستماعكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.